أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ومن ثمرات

Thank you. لا يقدر ولله غيب السماوات والأرض وما ما ينفق الذي لا الله صدق الله.